إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وأما شرف العمل فما من عمل يتقرب به إلى الله عز وجل بأفضل مما يتقرب به إليه في هذه الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. والحج بالنسبة للأمة مؤتمر سنوي ومظاهرة عالمية تجتمع فيها الأمة من كل صوب وحدب في بوتقة إيمانية ولحمة فريدة من نوعها، تنصهر فيها الأعراق واللغات واللهجات والطبقات، ليكون الكل عبيداً أمام إله واحد سبحانه. فلا ينبغي أن تمر حادثة كهذه على الأمة مر الكرام، بل لابد أن تستلهم منها الدروس والعبر لحاضرنا ومستقبلنا. وهذا أمر الله عز وجل في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع من قصرها على منافع الدين فحسب فقد أخطأ، ومن قصرها على منافع الدنيا فقد ازداد خطأه. والصواب حملها على الأمرين معا، فالكلمة نكرة في سياق الكلام تفيد العموم، فالمنافع هنا منافع دين ودنيا. ليشهدوا منافع لهم. ومع كثرة هذه المنافع أقف مع ثلاثة منها فحسب: أولاً تحقيق توحيد المتابعة وإفراد التلقي عن الله باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. معلوم يا عباد الله أن أصل دين الإسلام الإذعان والخضوع والذل والاستسلام لأمر الله جل وعلا، والانقياد لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تثبت قدم عبد في الإسلام إلا بالتسليم الكامل المطلق لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهراً وباطناً، وألا يرد شيئاً من أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والخطاب لحبيبه عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. وفي الأثر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. وشعيرة الحج وشعائر الإسلام كلها مبنية على هذا، لكن شعيرة الحج أخذت من هذا النصيب الأوفر والحظ الأسمى. فما من شعيرة من شعائر الإسلام تتجلى فيها قضية المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كشعيرة الحج. المسلم الحاج يتقلب في مناسك ربما كثير منها لا تعلم الحكمة منها، فهو يطوف سبعاً ويسعى سبعاً ويرمي سبعاً ويطوف حول حجر ويقبل حجر ويسعى بين حجرين ويرجم حجراً بحجر. ما الفرق بين هذا كله؟ وما الحكمة في هذا؟ غير أنه التسليم المطلق قبل أن تعلم الحكمة لدين الإسلام المتمثل في شخص سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وقد فقه الصحابة الكرام هذا الملحظ الدقيق في دينونتهم لله بالإسلام، أنه ليس إسلام الهوى والمزاج، ولا يترك لأهواء الناس وعاداتهم وتقاليدهم، إنما الدين كتاب وسنة متمثل في شخص إنسان واحد فضله الله على جميع الخلق من عرب وعجم عليه الصلاة والسلام، يوم أن بلغ نبأ حج رسول الله في السنة العاشرة من الهجرة المباركة في أرجاء الجزيرة المباركة، إلا وأتى الناس من كل صوب وحدب، كلهم يريدون شيئا واحدا، أن يحجون مع إمامهم وتحت رايته يأتمون به ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. يصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عظمة الموقف وجلاله فيقول: قدم المدينة خلق كثير، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام ميمما وجهه شطر البيت الحرام، فالناس بين يديه مد بصره، وعن يمينه وعن شماله من ورائه بد البصر، لا يأتي عليهم البصر من كثرة من يحج معه فوق 100,000، وهذا عدد في هذا الزمن من الكثرة بمكان. ويقول أيضا، وهو يصف أيضا جلال وهيبة الموقف: ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا به. كان هذا هو الأصل، ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله أي تفسيره، وما عمل من شيء عملنا به. كان هذا ديدن الصحابة، فأنتجت هذه التربية العظيمة من إمام المربين وأستاذ الأساتذة عليه الصلاة والسلام نماذج فريدة في حسن التأسي به وامتثال الإسلام في جوارحهم. كان من نتاجها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن حج بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستلم الحجر الأسود فقال قولته المشهورة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. وعندما أراد أن يطوف بالبيت، وأنتم تعلمون من حج من من الله عليه بحج أو عمرة أن السنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والاطباع، فقال عمر رضي الله عنه: فلما الرمل والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام، أي ثبت الله أركان الإسلام ونفى الله الشرك وأهله. في عمرة القضاء لما صد رسول الله في عام الحديبية عن البيت، واتفق مع المشركين مشركي مكة على أن يعاود في العام الذي يليه لقضاء العمرة، قال المشركون لبعضهم: الآن يأتي عليكم أهل يثرب وقد وهى جسمهم من الحمى ضعاف الأبدان، فأراد رسول الله أن يري المشركين قوة وبأس المسلمين، وكان بهم من التعب ما بهم، فأمرهم أن يرملوا مشية بين المشي والجري في الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يظهروا عن كتفهم الأيمن إظهارا للقوة، فكان هذا في وقته محتاجا إليه. فقال عمر: اليوم أعز الله الإسلام وأذل الشرك وأهله، ففيما هذا العمل؟ ثم رجع إلى نفسه هنيهة ثم قال: لا، شيء فعله رسول الله لا ندعه أبدا، ما دام أن رسول الله فعله فهذا مقام التسليم لرسول الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمن عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، يوم أن كان أميراً للمؤمنين، كان ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج. وأنتم تعلمون كذلك أن النسك على ثلاثة أنواع، إما تمتع أو قران أو إفراد، وأفضلهم التمتع. وهذا أمر رسول الله لمن لم يسق الهدي من الصحابة الكرام في حجته، فقال فنهى عثمان عليا عن أن يتمتع، فقال علي لبيك بحجة وعمرة معا، قال عثمان أتفعلها وأنا أنهاك عنها؟ قال لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس. عبد الله بن عمر كان عندما يستلم الحجر يقول هذه الجمل الرقيقة، يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أي لأجل هذا أستلم، إيمانا بدينك وتصديقا بما أنزلت واتباعا لمن أمرتني بالسير ورائه عليه الصلاة والسلام. ولهذا وقد رأى ابن عمر رسول الله يستلم الحجر ويقبله، كان يستلم الحجر ويقبله في كل وقت، في زحام وفي غير زحام. قال مجاهد رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر وقد زوحم عليه حتى رثم أنفه وسال الدم من منخراه، أي من شدة الزحام أزي في وجهه فسال الدم من أنفه، ومع هذا استلمه. ولما جاءه رجل يسأله عن استلام الحجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن زحمت عليه؟ أرأيت إن منعت منه؟ قال ابن عمر اجعل أرأيت هذه باليمن، أقول لك رأيت رسول الله يستلمه ويقبله، اجعل أرأيت باليمن، دعك من العقل، إنما ديننا كتاب وسنة. وكأن ابن عمر لو في زماننا اليوم يعلمنا كيف نتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن قيل لك فعل رسول الله كذا، قال رسول الله كذا، فترد على ابن عمر لكني سمعت الشيخ الفلاني يقول، فلان يقول، علان يقول، من من الخلق يضاهى قوله بقول رسول الله؟ بل من من الخلق من يستطيع أن يقف حذاء رسول الله؟ الناس كلهم لا يقفون عند قدمه بل تحت قدمه عليه الصلاة والسلام. هذا مقام الإيمان. وهذا قول ابن عباس لما أوقف رسول الله ابن عباس بحذائه في الصلاة، فتخلف ابن عباس بعدما شرع رسول الله في الصلاة، فلما انتهى النبي من صلاته قال يا ابن عباس ما بالك أوقفك حذائي فتخلفني؟ فقال الفقيه المعلم أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ أي فهم هذا يا ابن عباس؟ وعندما جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن المتعة، أي عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال حلال، قال لكن أباك ينهى عنها، قال ابن عمر بوضوح أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله. قال فدعك من هذا، عندما يكون رسول الله فلا يقارن بأحد، حتى ولو كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو خيار الصحابة الكرام لا يقارن رسول الله بأحد عليه الصلاة والسلام. وعندما قال له رجل يوما أن ابن عباس كان يقول لا تطوف بالبيت قبل أن تقف بالموقف، أي بعرفة، فقال لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت قبل أن يقف بالموقف، أفقول رسول الله أحق أن يتبع أم قول ابن عباس إن كنت صادقا؟ قول من؟ قول رسول الله. ابن عباس فقيه الأمة وحبر القرآن، كان يحج عاما مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، فرأى ابن عباس معاوية يستلم أركان البيت الأربعة، ومعلوم أنه لا يستلم من البيت إلا الركن اليماني، ولا يستلم ويقبل إلا الحجر الأسود. فقال ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين أي الأخريين؟ فقال معاوية: لم يكن شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: أجل، يعني البيت كله معظم، كل طوبة فيه، كل ذرة رمل فيه لها قيمة، هذا البيت العتيق المعظم المكرم المشرف. لكن قال: أجل، ولكن قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال قال معاوية: صدقت. التسليم مهما تعارض العقل مع النقل، ما دام النقل صحيح فالنقل أولى. نعم، ليس هناك شيء من البيت مهجور، لكن أتظن أنك تفهم من أجل من فهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأين أنت من قول ربك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس هذا أمر يقتضي الوجوب؟ سر وراءه، لا تشغل نفسك، سر وراء حبيبك عليه الصلاة والسلام. ونحن في زماننا هذا على المحك، إما أن نزال عن ديننا لقول فلان أو علان، وإما أن نجعل رسول الله نصب أعيننا فنيمم وجوهنا شطرة عليه الصلاة والسلام. وهذا له جائزة كبرى وفي المقابل تحذير شديد. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي كلية غير معترضة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ تخيل، هذا كلام لي ولك: يا فلان هتخش الجنة إن لم ترضى أنت؟ فيكون الجواب: وكيف أرفض أن أنال هذا الشرف؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يرد هذه العطية والمنحة الكبرى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأنت على المحك. من هذه المنافع أيضا حسن الخلق. يا عباد الله، لقد جمل الله تبارك وتعالى نبيه بكمالات الأخلاق، وزينه بأجل الآداب، مما جعل فيه القدوة والأسوة الحسنة والمثل الحي، لأن تلتف الناس حوله وتهفو القلوب إليه عليه الصلاة والسلام. ولم لا؟ وربه هو الذي زينه وأثنى عليه بهذا، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، عدها بحرف الجر على المفيد للتمكن، وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يكن هذا الخلق لفئة دون فئة، ولا لجماعة دون جماعة، إنما كان منثورا لكل الخلق، لكبيرهم وصغيرهم، لغنيهم وفقيرهم، لقويهم وضعيفهم، لرجالهم ونسائهم، بل لمسلمهم وكافرهم عليه الصلاة والسلام. كان خلق رسول الله يستفيد منه الكافر والمسلم على حد سواء عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الأخلاق ليست مجرد كلام نظري فحسب، بل كانت أخلاقا عملية. وهذا هو المحك الأسمى في قضية الأخلاق التي جعلها، التي هي إحدى مرتكزات الإسلام ومبانيه العظام، وجعلها رسول الله إحدى ركائز دعوته الأصيلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومعلوم أن الحج سفر، والسفر قطعة من العذاب، لسيما مع بعد الطريق وكثرة المشقة وشدة الزحام وزيادة النفقات، فنحن في تحدٍ مع أنفسنا لأن نقيم من أنفسنا تحقيق حسن الخلق وأن نكون على هذا المستوى الإيماني الرفيع، فنتعالى بأنفسنا وأخلاقنا من خلق الأثرة إلى خلق الإيثار، ومن الصبر واحتمال الأذى والصبر على طباع الخلق. ومعلوم أن الناس معادن، ومعادن الناس تظهر في مواطن ثلاث كأوضح ما تكون: في السفر، وفي الجيران، وعند المعاملة بالمال. هذه الثلاثة كفيلة بأن بواحدة منها كفيلة بأن تظهر معدن أي إنسان، فنحن على المحك في أن نبين معادننا للناس. لهذا خاطب الله عز وجل عباده الحجيج بقوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ربما يتبادر إلى ذهني وذهنك، إن لم أكن على علم بفروع الشريعة، أن الحج المبرور هذا الحج الذي أتى الإنسان فيه بأركانه وواجباته وسننه ومندوباته من طواف وسعي وهدي وغير ذلك، لا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر في الحج، تدرون ماذا قال؟ قال: البر إطعام الطعام وطيب الكلام. البر إطعام الطعام وطيب الكلام. لا يتصور إن إنسان يخرج من بيته من بلده فينفق كل هذه النفقات ويغترب عن أهله وزوجه وولده وعمله، فيذهب إلى بيت الله الحرام ثم لا يطوف بالبيت ولا يقف بعرفة ولا يذبح الهدي. هذا من ثوابت ولوازم الحج. لكن هناك معنى خاف على أذهان الناس، فأراد رسول الله أن يجعله والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة سواء بسواء، لا قيمة بحج لا يثمر على صاحبه حسن الخلق. قال: البر إطعام الطعام وطيب الكلام. فماذا كان هديه؟ كيف كانت أخلاقه في الحج؟ أخلاقه لا تعد ولا تحصى، لكن لعل من أوضحها الرفق عليه الصلاة والسلام، وهو يسعى إلى عرفة سمع ضجيجا وراءه والناس يضربون الإبل، فقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فليس البر بالإضاع أي بالزحام والصوت العالي وضرب الإبل، إنما بالسكينة والوقار. وعندما مر عليه عمر قال: يا عمر، إنك رجل قوي، فلا تؤذي الناس بمزاحمتك على الحجر، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبل فهلل وكبر. كان من أخلاقه الكريمة تواضعه عليه الصلاة والسلام. أنتم تعلمون أن الله عز وجل أكرم آل رسول الله، من جملة ما أكرمهم به أنهم كانوا يسقون في الجاهلية والإسلام، كانت سقيا زمزم من خصائص آل هاشم في الجاهلية والإسلام. فمر رسول الله على زمزم والناس واقفون، وآل هاشم العباس والفضل وغيرهما من آل رسول الله يسقون الخلق خدمة لهم وتواضعا منهم، فأراد رسول الله أن يشرب فقال للعباس: اسقني. فقال العباس للفضل: اذهب إلى أمك فقل لها رسول الله يريد أن يشرب. فقال: اسقني يا عباس. قال: يا رسول الله، إن أيدي الناس تختلف في هذا الماء، يعني أنت أرفع من الخلق، الناس يشربون من هذا الماء وأنت لست كأحدهم، منهم العرقان ومنهم كذا وكذا. فقال اسقني يا عباس. ثم قال العباس اذهب إلى أمك. قال يا عباس اسقني مما يشرب منه الناس، اسقني مما يشرب منه الناس. كان مع الخلق كأحدهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، كان يرعى الحقوق. عندما أتى إلى منى وقد أخذ الناس أماكنهم، أرادت عائشة أن تأمر بخباء له فيضرب في وسط منى، فقال رسول الله لا، إن منى حق لمن سبق، من أتى فاتخذ موطنا لا يقام حتى ولو كان القادم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يسعى في خدمة الخلق بنفسه عليه الصلاة والسلام. لما مر على آل هاشم وهم يسقون قال اسقوا وانزعوا، يعني اسقوا الناس وحوزوا هذا الفضل، فوالله لولا أن يزاحمكم الناس على هذا الفضل لنزلت فسقيت معكم. تمنى أن لو نزل فسقى الناس بيده الشريفة، لكن منعه ذلك أن يزاحم الناس آل هاشم على هذا الفضل فتركه. حسن المعاشرة لنسائه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لما دخل على عائشة وهي تبكي عندما نزل عليها دم الحيض، قال يا عائشة لا عليك، أنت من بنات آدم وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم طيب خاطرها، ثم أمر بعد عبد الرحمن أخوها أن يذهب بها إلى التنعيم فتهل بعمرة. وعندما اشتكت أم سلمة قال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. كان رفيقا رحيما حليما. نحن على المحك في أن نقيم من أنفسنا معنى حسن الخلق، في أن لا نتقاذف بفحش وسوء الكلام، أن نقيم عشرة حميمة فيما بيننا وبين بعضنا البعض. رحم الله شوقي يوم أن قال قديما إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لا قيمة لأمة لحضارة لمجد من غير أن تؤسس وتقام على أخلاق كريمة ولا أجل من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. من جملة هذه المنافع تحقيق الوحدة والاجتماع. يا عباد الله، اجتماع كلمة المسلمين ولم شملهم واجتماع كلمتهم وتوحيد صفهم أحد مقاصد الإسلام العظام التي أبان الله عنها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا شيء تتجلى فيه هذه الوحدة من شعيرة الحج، أناس يجتمعون في زمان واحد ومكان واحد بلباس واحد لأداء نسك واحد، يرددون قولا واحدا، يؤدون مناسك مشتركة. كل هذا ألا يدل على شيء واحد؟ أن هذه الأمة أمرها جميعا، وأنه لا ينبغي لها أن تختلف وأن تدع الخلافات الفرعية جانبا وأن تنظر إلى المقصد الأسمى وإلى العلو المشترك. أجل، هذا واضح وقد تجلت دعوة رسول الله إلى الوحدة في حجه في حجة الوداع في مظاهر عدة، يوم أن وقف في الناس خطيبا يوم عرفة فقال أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ومنها أنه أمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يقودون الناس بشرع الله بكتاب الله، وإن كان القائد من؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن عبدا مجدع الأطراف أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، وقال في أيام التشريق هو يخطب الناس: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يضيق بهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. دعوة الاجتماع والوحدة حذر أمته من أن تستجيب لوساوس الشياطين، من شياطين الإنس والجن الذين من مصلحتهم الأساسية ألا تجتمع أمر أمة الإسلام على كلمة سواء، وأن تدب أن يدب داء الفرقة بينكم. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الشيطان قد أيس، يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، أن يسجد الناس له من دون الله، ولكن رضي في التحريش بينكم، إيقاع الفرقة والبغضاء بيننا والنفرة في القلوب. هذا من عمل شياطين الجن وأعوانهم من شياطين الإنس. كذلك حذر أمته من أن تسلك سبيل الكافرين في الاقتتال وإسالة الدماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً، أي لا تعملوا من بعد أعمال الكفر، يضرب بعضكم رقاب بعض. لكم أن تتخيلوا كم حذر رسول الله من الدماء في حجة الوداع، في يوم عرفة، وفي يوم النحر مراراً، وفي أيام التشريق الثلاث يكرر رسول الله جملاً واضحة: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ والصحابة يقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول: أليس اليوم الحرام، البلد الحرام، الشهر الحرام؟ فيقولون: بلى. فيقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام حديثاً ما أعجبه، حديثاً ما أعجبه، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أيها الناس، اسمعوا مني تعيشوا، اسمعوا مني تعيشوا، اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ثلاثاً لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ماذا قلت يا رسول الله؟ أيها الناس، اسمعوا مني تعيشوا. وكأنه يقول لنا: إن ظلمنا فلن نعيش، لأن الظلم ضد الحياة، ضد سنن الله الكونية والشرعية في إقامة الأمم وبناء الحضارات والمجتمعات. ألا أيها الناس، اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا. لما وقف في يوم النحر الأكبر وبرز للناس فجاءوا يستفتونه في أعمال الحج، منهم من قدم هذا على ذاك من الأعمال الحج من هدي وحلق، فقال: لا حرج، لا حرج، لا حرج، فوسع على الناس. ثم قال: ألا لا حرج إلا على مسلم استطال في عرض مسلم ظلما، فلا حرج ولا فكاك، أي لن يضيع حق من اعتدى عليه يوم القيامة. كل أمرك فلا حرج فيه إلا أن تعتدي على أخيك. دعوة رسول الله لنا إلى أن نجتمع، ولعل من حسن الطالع لمصر وأمة الإسلام قاطبة وراءها أن الله يجمع علينا هذه الأيام عيدين: عيد الأضحى المبارك في هذا الزمن الشريف، وعيد النصر يوم أن انتصرت مصر على عدو دينها وأمتها وحضارتها في العاشر من رمضان، في السادس من أكتوبر. لنا أن نسأل: ما سبب الهزيمة في 67 وسبب النصر في 73؟ لابد أن نسأل أنفسنا، لأن البحث عن أسباب الهزيمة وأسباب النصر درس قرآني عظيم. يوم أن هزم المسلمون في أحد نزلت الآيات الكريمة من السماء تعالج القضية وتبين عن خبايا الموقف. قال ربنا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كان رأس أسباب الهزيمة فشلتم وتنازعتم. يوم أن كانت في 67 قومية كانت 67، يوم أن كانت في 73 جهاد في سبيل الله، وجمع الله أمر مصر والعرب من ورائها على شيء واحد، كان النصر حليف أمة الإسلام. حرب أكتوبر لم تكن حربا من أجل استرداد أرض بقدر ما كانت استرداد كرامة أمة سلبت، إذ لا قيمة لأوطان من غير عز وكرامة. هذا أعظم درس نستفيده، فمتى يفيق المصريون ويعلمون أن عدوهم لا هم له إلا أن يزرع الفرقة والشقاق بيننا. أنا قرأت مذكرات نجيب والسادات والشاذلي وغيرهم رحمة الله عليهم، وفي المقابل قرأت مذكرات أعظم امرأة في تاريخ إسرائيل، كانت تعد نفسها لتكون أكبر سياسية في تاريخ إسرائيل، رئيسة وزراء إسرائيل في نكسة 67 وفي هزيمتهم في 73، جولدا مائير، الذين يقولون أن حرب أكتوبر كانت مسرحية تقاسمت مصر فيها الأدوار مع غيرها، هذا هراء. حرب أكتوبر كانت حرباً بكل ما تحمله المعنى الكلمة من معاني، وكانت كما قلت استرداد كرامة قبل أن تكون استرداد أرض. قالت جولدا مائير عن حرب أكتوبر العجب العجاب، أقرأ لكم حتى نعرف حقيقة الموقف، هذه مذكرات جولدا مائير. قالت: ليس أشق على نفسي في الكتابة من بين كل الموضوعات التي كتبتها في هذا الكتاب قدر أن أكتب عن حرب أكتوبر، لكنها حدثت ولا بد أن أكتب عنها، لا من الناحية العسكرية، فذلك أمر أتركه للآخرين، وإنما ككارثة ساحقة وككابوس عشته بنفسي وسيظل باقيا معي على الدوام. فقد وجدت نفسي في موقف كنت في قمة المسؤولية في الوقت الذي واجهت فيه الدولة أكبر خطر عرفته، وما زال هناك حتى على الصعيد الشخصي الكثير مما لا يمكن أن أقوله، إلى أن قالت: ولابد أن أؤكد للعالم بشكل عام ولأعداء إسرائيل بشكل خاص أن الظروف التي أودت بحياة 2500 إسرائيلي قتلوا في حرب أكتوبر لن تتكرر مرة ثانية. ثم تقول عن الحالة النفسية التي كانت تمر بها وهي رئيسة وزراء على قمة المسؤولية، قالت: إنني لن أحاول أن أصف كيف كانت تلك الأيام بالنسبة لي، وأظن أنه يكفي أن أقول أنني لم أستطع أن أبكي عندما انفردت بنفسي من هول المصيبة، لم تقدر أن تبكي أن تذرف دمعة واحدة على خسائرهم في حرب أكتوبر. يوم 15 أكتوبر، يوم أن بدأت قوات إسرائيل في فتح الثغرة والاجتماعات قائمة، كان من المفترض أن الثغرة تبدأ الساعة 10 مساء فامتدت حتى ما بعد نصف الليل، كان ذلك بسبب، تقول: وهكذا انقضى الليل في عذاب وتوتر، واستطاع قوات المظلة العبور، أما المشاة والمدفعية والدبابات فقد تعطلت نتيجة لقتال وحشي وجهناء. هكذا كانت جنود مصر البواسل. لكن المهم ما هو هدف إسرائيل؟ تقول: يوم 19 أكتوبر كان هدفنا الوحيد هو السلام، كان مطلبنا هذه المرة أن يقابلنا العرب لا في أرض المعركة وإنما على مائدة المفاوضات بعد أن ذاقوا الذل ومرارة الهزيمة من جيش مصر وجنوده البواسل. لكن تقول عن سبب الهزيمة، تقول: سنفكر بجدية عندما نصل إلى اقتراح وقف إطلاق النار ونقرر ما يجب، لأننا نرغب في إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن. وأضفت قائلة: برغم تفوق العرب علينا في الإعداد والسلاح والذخيرة، فإننا نتميز عنهم بشيئين: كراهيتنا للحرب وكراهيتنا للموت. ونحن كذلك نكره الحرب لكن لا نكره الموت في سبيل الله. وهذا كان هو سبب النصر في يوم أكتوبر. تقول: لنكن صرحاء، مصير الدول الصغيرة يعتمد في النهاية على القوى العظمى التي دائما ما تكون لها مصالح تريد حمايتها، وكنا نريد مواصلة الحرب لإيقاع الهزائم بالمصريين والسوريين، وربما لو حصلنا على مزيد من الوقت لتمكنا من ذلك، لكن موقف السادات رحمه الله كان بالطبع أقوى. هذا الفصل الذي تكلمت عنه غولدا مائير في مذكرات فاقت 400 صفحة 19 صفحة، تخيل، لم تستطع أن تكتب كل ما تعرف عن هذه الحرب من المرارة والهزيمة النفسية. تقول: أنا لا أفكر ولا أحاول استعادة هذه الأيام. السؤال: كيف استطاعت مصر أن تعبر بأمتها وأن تحقق هذا النصر العظيم الذي لم يمنع به اليهود من لدن محمد بن عبد الله يوم أن هزمهم شر هزيمة في خيبر وطردهم من أرض العرب إلا على يد جيش مصر بقيادة السادات عليه وعلى كل من مات في هذه المعركة رحمة الله؟ كيف استطاعت عندما وحدت كلمتها وجمعت شملها؟ القضية لم تكن قضية جيش فحسب، إنما كانت قضية قيادة حكيمة وجيش امتلأت قلوب جنوده بروح الإيمان وبأهل علم وقفوا على الجبهة بجوار القوات ينفثون فيهم روح الجهاد في سبيل الله، وشيوخ رقع وأطفال رضع ونساء عزل وشعب ضحى من وقته وجهده وأمنه وأمانه كي يشعر بهذه الساعة العظيمة في حياته يوم أن يسترد كرامة أمته. فلا يمكن أن تبنى مصر وأن تعيد مكانتها ومجدها إلا بأيدي جميع أبنائها، لا يمكن أن تبنى مصر إلا بأيدي جميع أبنائها، بسواعد الشباب وبعقول الشيوخ. وعندما تقام فينا شريعة الإسلام ويحقق فينا دين الله عز وجل، نحن لا نعبأ بدستور وغيره، نحن نريد أن يكون في قلب كل مسلم دستور الإسلام الذي يقيم فيه العدل ويدفعه إلى الصلاح والأصلح لوطنه وأمته. حينئذ سيلفظ المجتمع الفاسد، من غير أن نشرع قانوناً لعزل أو غيره، سيلفظ المجتمع الفاسد، فإما أن ينصلح الفاسد وإما أن لا مكان له في دنيا الصلحاء. أسأل الله أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة وصلح ووفاق لمصر وأمة الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين، اللهم ولِّ أمورنا خيارنا، ولا تولِّ أمورنا شرارنا، ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافُك فينا ولا يرحمُنا، اللهم ألِّف بين قلوبنا، اللهم ألِّف بين قلوبنا، اللهم انزع الغلَّ والحقد والحسد والبغضاء من بيننا، اللهم اجمع شملنا، ووحِّد كلمتنا، وأقِمنا على مرادِك منا، اللهم في تدبيرك ما يُغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم لا نُضام وأنت حسبُنا، ولا نفتقر وأنت ربُّنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا، فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولَّنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.